هي أجمعين. الحقيقة الشيخ تميم يعني الله عز وجل اصطفاه لدوره هذا منذ نعومة أظفاره. شيخ تميم من مواليد سنة 1942، يعني الآن عمره 47 سنة رحمه الله. والده أشعر شعراء فلسطين محمد العدناني، ودخل في مسابقة مع شعراء فلسطين حتى إبراهيم طوقان، ففاز على إبراهيم طوقان. وشعره يعني جزل قوي والده، لكن والده يعني لم يكن يعني لم يكتب الله له عز وجل أن يكون في جو الصحوة الإسلامية. كان قد تأثر بالقومية وتأثر بعبد الناصر وتأثر. فالشيخ تميم كان فريدا في عائلته، كان متدينا ها وملتحيا وهو في الثانوية، وقامت بينه وبين والده خلافات على اللحية. وفي تلك الفترة يعني صعب جدا شاب يطلق اللحية، والله عز وجل أكرمه بالتربي على أيدي العلماء في حلب، هم كانوا يسكنون في حلب. و أكثر عالم من العلماء تأثر به الشيخ تميم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فهو من تلاميذه القدماء. وكان يحدث عن الشيخ عبد الفتاح ويحدث عن أبو اليسر أحد العلماء الزهاد الذين ربوا مجموعة طيبة في حلب. يعني كان يحدث عن أستاذه هذا أبو اليسر، قال: ما أقفرت الأرض وأقحلت السماء ذات مرة، وجاء الناس وطلبوا من الشيخ أن يخرج للاستسقاء. قال بعد أن أجدبت وأقفرت وأقحلت وتوقف القطر من السماء فترة طويلة، فقال للشباب الذين عنده: طهروا أنفسكم أولا، طهروا قلوبكم، توضوا حتى نجأر إلى الله بقلوب خاشعة منكسرة. قال الشيخ تميم: فخرجنا وصلى صلاة الاستسقاء وبدأ يدعو: وما في السماء قزعة، يعني ما في السماء غيمة. قال: ما رجعنا إلا والسماء كأفواه القرب. جلس الشيخ بعد المغرب يلقي درسه، حوله مجموعة من التجار، فقال: يا أيها الشباب، يا أبنائي، هل تعلمون كيف أمطرنا؟ قالوا: الله أمطرنا. قال: نعم، الله أمطرنا، لكن بنيتي وبعمل أحد الإخوة الذين بينكم. ثم حدث الشيخ، قال: يا أيها الشباب، عليكم بالإخلاص، والإخلاص هو سر النجاح. ثم حدث قصة الأخ دون أن يذكر اسمه. قال: من بينكم تلميذ من تلاميذنا ميسور يخرج في الليل يتفقد المحتاجين. قال: فجاءني أحد الفقراء ذات يوم وقال: يأتينا رجل ملثم يحمل في سيارته، السيارة فيها مثل الطائرة، علب للطعام، يأتينا كل ليلة بعد العشاء بسيارته ويقرع الأبواب، يقرع الباب ويناولنا صينية اللحمة مع صينية الحلوى. قال: ويعود ويذهب، ثم يرجع بعدها في منتصف الليل يجمع هذه، لا هو عندما يناولهم المليئة يجمع منهم الفارغة في اليوم الذي قبله. قال: فأحببت، فسألناه: ما اسمك؟ رفض أن يقول لنا عن اسمه. اللهم ارزقنا الإخلاص. قال: فخرج الشيخ بنفسه ودخل بيت الفقير ليعرف من هذا التاجر الذي يتفقد كل ليلة 60 أسرة، يوزع بنفسه اللحوم والحلوى عليهم ولا يذكر لهم اسمه. قال: وقرع الباب والشيخ ينظر، ففتح الباب وإذا بتلميذه التاجر هذا يدخل على هؤلاء الفقراء يناولهم صينية اللحمة وصينية الحلوى، فيمسك به الشيخ: لعمري أنت لهوى؟ هو أنت؟ فاستحلف الشيخ بالله أن لا يذكر اسمه. قال: وأنا أحدثكم القصة ولا أستطيع أن أذكر اسمه مع أنه بينكم، لأنه استحلفني بالله أن لا أذكر اسمه. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. قال: قامت بينه وبين والديه الشيخ تميم المحدث خلاف حول اللحية. يا بني أنت في الثانوي وأنت في مقتبل العمر تطلق لحيتك هكذا مثل الرجال الكبار؟ هذا عيب يا بني، وهذا الآن لم تتزوج، الآن الآن. وأصر الشيخ تميم على هذا، على اللحية. يحدث الشيخ تميم: قال: وذات يوم زرنا أحد الصالحين في الشام اسمه أحمد الحارون، الشيخ أحمد الحارون معروف بصلاحه في الشام، حتى أن الأمين العام للجامعة العربية سمع بصلاحه فزاره، أظن كان عزام باشا، فتأخر عند الشيخ هذا الأمين العام، قال له: يا شيخ نعتذر لأن مردم بيك قد دعاني على الغداء، على الغداء والعشاء، فلو اتصلنا به أنا أريد أن أمشي حتى نلحق الغداء حتى لا نؤخر الناس، فهل عندك تلفون حتى نعتذر إليه بالتأخير؟ قال: عندي تلفون. هذا أحمد الحارون. قال له: أين هو؟ قال له: اجلس. بسم الله، كم رقمه؟ ها؟ كذا وكذا. بسم الله، وصار أشر في الهواء بإصبعي، ليس هنالك تلفون وليس هنالك شيء، أشر بالتلفون: ألو مردم بيك، عزام باشا متأخر شوي. هكذا يحدث عنه الشيخ تميم، قال يعني معروف قصصه الصالحة من هذا الباب. قال: فدخلنا عليه، أنا شاب صغير، ولد صغير يعني غلام في 15 تقريبا، في 16 يعني في الثانوي بعد. قال: فسلمت عليه من بين الذين سلموا. فعندما سلمت عليه نظر إلي وقال: يا بني لا تغضب والدك وأطعه في حلق لحيتك. قال: عجيب، ذهلت. هذا الشيخ تميم يحدث، قال: بيني وبين والدي في حلب وهذا الرجل في الشام. قال: نظر إلي لما سلم علي، قال له: يا بني أطع والدك ولا تغضب. وكأنه قال له: لسه بدري عليك. قال له: أيوة صحيح. هذا ياسر يصححني. قال له: هذه اللحية تعمل لك مشاكل كثير، فأطع والدك فيما ولا تغضب. المهم شيخ تميم يعني كان منذ نعومة أظفاره في هذا الصفاء. ثم أراد والده أن يعلمه، أين أرسله؟ إلى القاهرة. والقاهرة وين؟ في أيام عبد الناصر. فقال له: ادرس الاقتصاد والتجارة، ما هذه تجارتهم. قال: دخلت كلية الاقتصاد وعملوا مخيما للاتحاد الاشتراكي، ودعوا طلاب الجامعة. المهم أنا ذهبت للاتحاد الاشتراكي لأني أنا ابن الشاعر الفلسطيني المعروف محمد خورشد العدناني، لأنه جده للشيخ تميم كان حاكم عام من بني عثمان للقدس، اسمه خورشد. لجنين، ها، لجنين ولا للقدس؟ للقدس. فعائلته معروفة، والده معروف، شاعر معروف، له دواوين. فدعوه على أساس أنه قومي واشتراكي ووالده. عندما دخل الشيخ تميم وقال معنى نسبات ومعنى هذا، وبدأوا يتكلموا عن الاشتراكية، أنا طلبت كلمة، قالوا: نزلت في الاشتراكية وفي القومية، ما في اشتراكية ما في قومية، هذا كله ضحك. من الشيخ تميم هو كما عهدتموه. قال: فخربنا عليهم المخيم وما صدقوا ويتخلصون مني، يطردونني بطريقة يعني لبقة من المخيم. تعرف في القاهرة على مروان حديد رحمه الله. ومروان حديد هذا حديد مسلم: يا صعاب لن تقهريني، هاتف والصعاب تحدق فيه وهو في ساحة الزمان وحيد. مسلم: يا صعاب لن تقهريني، صارمي قاطع وعزمي حديد. وهذا مروان أجرأ من الشيخ تميم. أنا ما رأيت أجرأ من الشيخ تميم إلا الشيخ مروان. ففي القاهرة صار مؤتمر القمة، ولما يكون الشيخ تميم من تلاميذ الشيخ مروان حديد، صار مؤتمر القمة الأول في القاهرة أو الثاني. مروان حديد اجتمع مع جماعته، مع بعض الشباب، كتب منشور لمؤتمر القمة: يجب أن تحكموا بالإسلام وتفعلوا كذا وتفعلوا كذا. والمهم حملوا الشباب وراحوا أوصلوا لمؤتمر القمة، وبالتالي مروان الكاتب مروان حديد العنوان كذا وكذا وكذا. فعبد الناصر لما قرأ هذا والعنوان أعطاه المخابرات، قال: ديروا بالكم عليه. كان المخابرات يتابعون مروان حديد حيثما سار وأينما حل. ومروان حديد من الجرأة بمكان، حتى يعني هذا رجل المخابرات يتابع الشيخ مروان في الباص، يقف ينتظرون الأتوبيس، إذا دخل الشيخ مروان يدخل هذا. وتعرفون الأتوبيسات في القاهرة تأتي ممتلئة. كان في كلية الزراعة في القاهرة، في جامعة القاهرة، في جامعة عين شمس الشيخ مروان، وأظن كان في عين شمس والدك، كان في عين شمس. إذا يأتي الأوتوبيس أحيانا ممتلئ وعلى بابه متعلق مجموعة من الإخوة المصريين، فعندما يأتي الأوتوبيس يستعد المخابرات والشيخ مروان ليقفزوا، فأحيانا يتعلق المخابرات والشيخ مروان لا يستطيع أن يتعلق فيمسك بذراع المخابرات ينزله يقول له خليك للأوتوبيس الثاني انتظر. فهو الشيخ تميم ماخذ هالفلسفي عن الشيخ مروان، وكان أحيانا يركب هو في مكان والمخابرات في مكان آخر فيخرج إرشين ساق يقول له إيش ساق عني وإيش ساق عن المخبر ده اللي جالس هناك. هذا يحمر وجهه، فبعد أن ينزل يقول له أنت فضحتني، قال له لا أنا أريد أن أدفع عنك وأريحك من الدفع. المهم الشيخ تميم هذا الشيخ مروان رحمه الله يريد أن يرجع، أنهى دراسي ودراسته كلها بعيل، دائما حيثما وجد رجلا صالحا يزوره وأحيانا تبقى كتبه مغلقة ليلة الامتحان يفتح عدة صفحات يقرأ منها ومشت كل أموره بهذا الشكل. فيريد أن يسافر والمخابرات لا يترك لا في ليل ولا في نهار، يبقى معه حتى يدخل الشيخ مروان الغرفة، فهذاك يرجع إلى بيته المخابرات. الصبح قبل صلاة قبل صلاة الفجر جالس له على باب الشقة، يذهب للمسجد يذهب معه، يريد أن يسافر قال لهم احجزوا لي يوم الجمعة، حجزوا يوم الجمعة قال لهم خذوا لي الحقائب على المطار وأنا رايح أصلي. قال نزلت المخابرات ينتظرني مخبر، دخلت المسجد نويت، دخل هذا المخبر ونوى، سلمت وانسحبت من المسجد وهو يصلي هذا المخبر وعلى المطار مباشرة سيارة على المطار، أو قال مررت على الغرفة حتى أخذ أغراضي. المهم ثم ذهب إلى المطار، المخبر سلم ما وجد الشيخ مروان جن جنونه. هناك الذين يخرجون من مصر من غرباء لابد أن يأخذوا تأشيرة خروج، لا ليس هناك تأشيرة خروج، يا مروان وين تأشيرة الخروج؟ قالوا أنا خلصت وعايز أرجع لبلادي، مش عايزين أرجع لبلادي. المهم مشى بدون تأشيرة وعاد إلى سوريا. صارت الوحدة سنة 58 وزار عبد الناصر سوريا، الوحدة بين مصر وسوريا، ومخرجت سوريا عن بكرة أبيها تستقبل الزعيم زعيم الأمة العربية. فشيخ مروان خرج قال وقفت على الرصيف ومرت سيارة عبد الناصر المكشوفة التي تمشي ببطء شديد لشدة أمواج البشر. قال لما صار في جنبي سيارته لا تستطيع أن تمشي كثيرا، فقلت له روح ينعل أبوك. قال بص علي عبد الناصر وبحر وبحر ويعني شد هكذا يحملك شجرة. في اليوم الثاني راح هاجم الاشتراكيين الذين في حماة، بذكرني أنا من الاشتراكيين كان بعد بنادي بالقومية العربية. المهم مضى إلى ربه مروان. الشيخ تميم أنهى دراسة رجع ليعمل، لا يوجد مجال لعمل المحاسبة إلا في البنوك. مدير البنك العربي لكثير من الفروع في العالم العربي يكون زوج أخته للشيخ تميم، زوج أخته وابن عمه. قالوا يا شيخ تميم، قالوا يا شيخ تميم من زمانهم يعني معروف بتدينه، قالوا أنا أريد أن أوظفك في البنك ثم أرقيك بسرعة حتى تصبح إن شاء الله نائبا لي لمدير البنك في كثير من الفروع في العالم العربي. قالوا لا. مكث الشيخ تميم سنوات يزور أخته لا يشرب الشاي من بيتها لأن زوجها يعمل مدير بنك، وقامت بينه وبينها جفة كبيرة قال لها لن آكل من مال الربا. زوجك يعمل في الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، فأنت تريدين أن تطعميني. قال لما أدخل عليها زوجها مدير بنك وهل أموال تأتيني بالطعام الفاخر، فأقول لها لا أشرب الشاي في بيتك. فالمهم رفض أن يشتغل في البنك شيخ تميم، واشتغل معلم، هو قوي في اللغة الإنجليزية، والد انتبه إليه ويعني حرص أن يكون قويا باللغة الإنجليزية، لأنه قبل يعني الناس يحبون أن يدرسوا الأدب الإنجليزي وأن يكونوا أقوياء باللغة الإنجليزية، والذي المتخرج من اللغة الإنجليزية كانوا يعطونه علاوة في الجامعة في المدارس. المهم الشيخ تميم قوي باللغة الإنجليزية. كانت هنالك مدرسة أهلية في جنين لا زلت أذكر اسمها المدرسة العربية، فالشيخ تميم تعاقد معها أن يعطي هكذا بالأجرة، ليس حتى في المدارس الحكومية. ومن ذلك الوقت كنت أسمع أن واحد، أنا كنت في جنين، أن واحد اسمه تميم العدناني يقوي باللغة الإنجليزية يعلم اللغة الإنجليزية. هذه المدرسة الأهلية ثانوية اسمها المدرسة العربية، المدرسة العربية الثانوية في جنين. وهي مختلطة بنات وأولاد. فكان يعلم في الثانوي، رأى أم ياسر هذه، رأى البنت هذه بين البنات متدينة لباسها محتشم، طبعا كان اللباس الشرعي محرم تحريما أبديا. كان يعني رأى البنت هذه لابسة تحت الركب قليل ولابس جرابات تغطي شعرها، فقال هذه يبدو أنها من وليات الله الصالحات. المهم سأل عنها من أين، قالوا من عرابي، هي من دار عساف، من دار عساف ولا من دار الطائر ولا من يعبد، من دار اسنان صحيح، من عرابي، من عرابي صحيح. فالمهم ذهب عند أهلها وخطبها وتزوجها، وقامت بينه وبين أقاربه خلافات. ليه؟ لأنهم يريدون عائلة كبيرة مثل عائلة خورشيد والعدناني وما إلى ذلك، ويريدون بنت تكون يعني لابسة على الأقل نص كم، أما تلبس كم طويل وجرابات تطلع بجرابات، هذا كان عيب كبير صدقوا عند الناس في ذلك الوقت. يعني ما كنت أرى بنت متعلمة في الثانوية أو معلمة تلبس تغطي كل لحمها ولو بجرابات. وأذكر أحد إخواننا أستاذ الذي رباني أرسل ابنة أخيه إلى الثانوية فطول مريولها، المريول اللي هو ثوب المدرسة، ثوب المدرسة اللباس، اللباس الدراسي هذا يسمونه مريول، مريلة هي للأولاد الصغار يسمى مريلة لأن الريالة تسقط عليه، فهم سموه لكل النساء مريول. فأرسل ابنة أخي إلى المدرسة الثانوية وأطال لباسها، فنظرت إلى المديرة وإذا ببنت ثيابها طويلة والمريول لازم يكون للركبة على أكثر، فتلبس تغطي شعرها. فأرسلت إليها وقالت أنت لماذا لباسك طويل؟ قالت والله هكذا يريد أهلي. قالت لها اخرجي. أول يوم أخرجتها في الشمس طيلة الحصص، عقوبة لها فأول يوم في الشمس، ثاني يوم في الشمس، فرجعت إلى عمها قال لها إن أخرجتك بعد اليوم سأذهب أشتكيها في وزارة التربية والتعليم والقانون لا يساعدها، لأن هذه حرية شخصية والثياب القصيرة حرية شخصية والثياب الطويلة حرية شخصية. حتى المديرة كفت عنها عندما قالت لها الفتاة أن عمي سيذهب للشكوى عليك، فكفت عنها. تزوج الشيخ تميم، كان راتبه قليل، كان راتبه قليلا. بعدين الله عز وجل فتح عليها أن سافر إلى السعودية، ولأنه يتقن اللغة الإنجليزية كانت هنالك شركة طائرات إنجليزية تريد مترجما، ها، فجاءوا به، تعاقدوا معه على أساس مترجم في الشركة، في شركة إنجليزية. المهم ارتفع راتبه، مدير الشركة، مدير الشركة الإنجليزية هذه يريد مديرا للمشتريات. فأولا امتحن أمانة الشيخ تميم، قال له اشتري لي أظن مكنسة كهربائية من السوق. نزل الشيخ تميم إلى السوق وسأل في السوق، فاستطاع أن يحصل عليها بثمن قليل، يعني أخفض الأسعار في السوق. فقال له صاحب المحل، قال له اكتب لي فاتورة بها، قال له اكتب لك فاتورة بثمن عالي؟ قال له لا. قال له ليش الناس كلهم يعملونها؟ قال له لا، بالثمن هذا، لأني لن آخذ منهم إلا نفس الثمن. فرجع إلى الإنجليزي، ناوله الفاتورة وأرجع إليه الباقي. فقال له بكم اشتريتها؟ قال له بكذا هاي الفاتورة. من أي محل؟ قال له هذا المحل. خلص، بس سكت الإنجليزي. نزل الإنجليزي إلى السوق وسأل نفس المحل، قال له كم بعتها؟ قال له بعتها بكذا. قال حد، قال للإنجليزي هذا صاحب المحل، قلت له أن أرفع لك الفاتورة ولكنه رفض. الشيخ تميم لا يدري، فأدرك الرجل الإنجليزي أن هذا أمين. وصل راتبه آخر فترة، ثم تعاقدت الشركة الإنجليزية مع قاعدة الظهران الجوية. فالشيخ تميم مدير المشتريات للشركة، فأدخل القاعدة الظهران الجوية وأعطي بيتا مجانا، وكان راتبه 21,000 ريال. والشيخ تميم من البيت للمسجد للقاعدة يداوم ويرجع، وجدوا أن هذا الرجل طيب يصلي ما إلى ذلك، قالوا بين عليه الرجل هذا طيب أن يسلم المسجد، مسجد قاعدة الظهر. وبدأ يخطب الشيخ تميم. الشيخ تميم ليس عالما، لكن الله عز وجل يعني جعل لكلامه قبولا في القلوب. قال إخواننا هذول الشباب الصغار الذين يعرفون السنة والحديث الصحيح والحديث الضعيف هذا جننوني، كل ما أخلص خطبة أي بعد ما أنزل على المنبر وأسلم، شيخ تميم أنت استشهدت بحديث ضعيف، هذا فيه فلان فيه مقال، كلهم جننتوني، أي أنا بعرف لا حديث ولا هذا، يا أخي جيبوا لي الحديث الصحيح حتى أقوله على المنبر. بدأ الناس، الشيخ تميم الذي في قلبي يقول على المنبر، بدأ الناس يتجمعون في مسجد القاعدة حتى أصبح محطا لأنظار أبناء المنطقة الشرقية في السعودية. أين الجمعة؟ عند الشيخ تميم العدنان. واضطروا أن يوسع المسجد 4 أضعاف مساحته. فالشيخ تميم يرى كرة القدم، ينزل في كرة القدم، يرسل وراه يا شيخ تميم لا تتكلم على كرة القدم، أنت رجل طيب وخليك في المسجد. طيب كلهم طيب، يبقى حافظ أن الشيخ تميم نشيد، هذا شو اسمه ماجد العبد الله، يا أبو قدم ذهب، يا سيد العرب، يا فارس العرب، وهذا بكله كله على المنظر. وطبعا ماجد العبد الله هذا الأمراء، كبار الأمراء ينزلون لاستقباله. الربا نزل في الربا، الشيخ تميم. يا شيخ تميم أنت في قاعدة جوية لا تتكلم عن هذا. قالهم بس طب علاش أتكلم؟ عن أي شيء أتكلم؟ قالوا له اسمع أنت في قاعدة عسكرية جوية والرئيس القاعدة أمير من الأمراء وكانوا يعطونه 21,000 ريال وخطبة الجمعة 3,500 ريال والدار مجانا ومفروشة على حساب الدولة. قال 3,500 ريال من الله هذه ساقها لي والله لا يدخل علي درهم. أين تذهب؟ قال للمجاهدين الأفغان. يمسكها آخر الشهر ويضعها معه. هو كان في صندوق عندهم صندوق لجنة البر أو غيره. وشيخ لما يخطب يتكلم عن الجهاد الأفغاني، سمع بالجهاد الأفغاني، سمع بالكرامات، صار يتكلم عن الكرامات، زاد جمهوره الشيخ عندما بدأ يتكلم عن الكرامات وصار الناس يدفعون. جمع أول سنة حوالي 100,000-200,000 ريال وجاء هنا له إجازة سنوية شهر وكان ما في عندنا مكتب يجمع العرب. كان العرب مجموعة صغيرة مع الشيخ سياف في جاجي وكانوا كلهم في خيمة واحدة اسمها خيمة العرب. والشيخ تميم نزل في خيمة العرب. أول سنة الحقيقة ما ذهب عند الشيخ تميم ما عند الشيخ سياف، ذهب عند محمد حسن اللي هو قائد عند الشيخ جلال الدين حقاني وأعجب بمحمد حسن ورأى بعض الكرامات ورجع الشيخ تميم وقال كنت أشترك معه. ومحمد حسن كان يركب على فرسه مقابل القلعة على بعد 100 متر. أقول له يا أخي يرونك يقتلونك. أقول له يا شيخ تميم وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فزاد الشيخ تميم جرأة وبدأ يتكلم عن كرامات محمد حسن وعن الشيخ جلال الدين. رحلة الأولى إلى أفغانستان بعد أن رجع خطب رحلة الأولى إلى أفغانستان وانتشر هذا الشريط انتشارا كبيرا في السعودية وبدأ السعوديون يعرفون عن الجهاد الأفغاني من خلال شريط الشيخ تميم. السنة الثانية جمع مبلغ يصل 1,000,000 ريال أو ما إلى ذلك، جاء بها كان الشيخ سياف رئيسا للاتحاد، ذهب إلى جاجي في خيمة العرب. أبو عبادة أنت كنت معهم في الخيمة هذه، خيمة واستشهد العراقي بين يديك نور الدين العراقي ورائحة دمه مثل المسك. وأبو أحمد الجزائري ولا أبو عبد القادر الجزائري؟ لا نور الدين الجزائري، لا نور الدين في بغمان، نور الدين العراقي اللي استشهد معك وكذلك أبو عبد القادر الجزائري. أبو سياف اسمه أبو عبد القادر مش هيك ولا أبو حسين؟ نعم أيوة أنت كنت معهم في تلك الخيمة في تلك السنة. نعم أنت والأخ أبو حمزي. فالمهم الشيخ تميم كان بجانب الشيخ سياف وكانت الطائرات يعني في تلك السنة أحرقت جاجي حرقا. الشيخ سياف تفرغ للمعركة 4 أشهر سنة 1984 84 أحرقت المنطقة حرقا. وفي تلك السنة 4 أشهر مرابط الشيخ سياف وأحيانا يطلق بنفسه على مضاد الطائرات وأسقطوا في 4 أشهر 24 طائرة في هذه الجبهة. يعني الحقيقة كان يعني نصر عظيم من الله عز وجل. واحد كان مع الشيخ سياف في خيمة العرب قال والله صليت الاستخارة فبعدها قلت اللهم إن كان الشيخ سياف على حق فأرني فأسقط طائرة الآن. قال مرة أسبوعان لم نسقط طائرة. قال بعد قليل يعني ما مضى 10 دقائق أو ربع ساعة جاءت الطائرات وأغارت. فخرج الشيخ سياف وصار يضرب على الدشكة أو الزكوياك. لا واحد محل حارس شريف ضرب الصاروخ الثاني. فالمهم سقط خلال ربع ساعة الطائرة أسقطها. الشيخ سياف كان عند المضاد الجوي. المهم هذا كلام الذي حدثني بسام. فالمهم بصاروخ سام والذي سقطت الطائرة خلال ربع ساعة. المهم الشيخ تميم رجع وحدث عن خيمة العرب وكان معنا فلان وفلان وعملنا كذا وعملنا كذا ورحلة ثانية إلى أفغانستان. وانتشر الشيء الشريط انتشارا كبيرا. السنة الثالثة أعلن من بداية شعبان الشيخ تميم أنا ذاهب إلى أفغانستان. فأيكم يريد أن يقدم شيئا للمجاهدين سأقدمه بيدي هذه إلى الشيخ سياف أمير الاتحاد. فبدأت الأموال تتدفق. قال لهم أنا مسافر في 28 شعبان في 29 شعبان المهم قبل رمضان بيومين. وأهل السعودية لا يدفعون زكاة أموالهم إلا في رمضان. فبعضهم يعني إن تأخر عن الدفع فقال لهم أنا أخذها منكم هنا في شعبان وسأدفعها للمجاهدين في رمضان فتكون زكاة أموالكم قد خرجت في رمضان. فبدأت الأموال تتدفق. الجمعة الأولى جمعوا كذا، الجمعة الثانية، الجمعة الثالثة اقترب، بقي للشيخ تميم أسبوع، بقي عدة أيام، الأموال تتدفق. قال والله كان كبار الضباط يأتونني إلى البيت ليلا يقولون يا شيخ تميم هذه 50,000 هذه 100,000 لكن لا نريد أن يعرف أحد أننا أعطيناك. في يوم الأربعاء هو كان رحلة البي آي اي يوم الأربعاء من كل أسبوع. يوم الأربعاء في 21 شعبان أرسل وراه ورأوا هذه الأموال تتدفق والشيخ تميم يجمع وصلت 4 مليون ريال. أرسل وراء المسؤولين الأمنيين قالوا يا شيخ تميم جاءنا أمر أن تسلمنا الأموال التي جمعتها ونحن نوصلها بأيدينا. قال والله لن تأخذوا ريالا واحدا. قال كيف أمر جاي من المسؤولين؟ قال والله لن تأخذوا ريالا واحدا إلا على جسدي، أنا وعدت المصلين وعاهدتهم أن أسلمها للشيخ سياف. قالوا أنت تعصي الأوامر، أوامر عليا. قال لهم أوامر ربنا أعلى تقول إنه لازم أنا أسلمها للشيخ سياف بيدي. قال أنا إن نظرت إلي هذا الذي يحقق معي؟ قال له يا شيخ تميم نحن لا نستطيع أن نخالف الأوامر. قال أنا وياه في الغرفة وما بقي برأسي عقل بقول كيف هذا سيأخذ أموال المجاهدين ولا ندري ماذا يفعل بها. فالمهم قال ما وإذا بي أقوم وأخذ بخناقي. قلت يا شيخ سليمان، اسمه سليمان، اتق الله. هذاك الرجل خاف انه يخنق الشيخ تميم وشاف الشيخ تميم يزنجر ويرعد ويثبت اموال المجاهدين هذه سيسألك الله عنها. قال له يا شيخ تميم انا والله احب الله، والله اشرطتك عندنا في البيت يا شيخ تميم، زوجتي تسمع اشرطتك، بناتي ويرسلون تبرعات المجاهدين. قال له اتق الله واكتب تقرير طيب. المهم قالوا انتبه المهم قالوا له انه انت صار يشيعوا بعض الناس انه يسرق الاموال وانه هذا، جاءوا حاسبوه بالدرهم بالريال الايصالات مع مع الأموال المجموعة. قال والله لو وجدوا ريال واحد ناقص إلا يشوهوا صورتي. المهم الشيخ تميم ثاني يوم قالوا له انتبه، اجعل ذهابك سرا خوفا أن يمنعوك من الذهاب. الشيخ تميم ما ترك كبير خارب مثل ما قال. يوم الجمعة خطب الجمعة قال لهم رحلتي الأربعاء القادم بعد منتصف الليل من مطار الظهران مع البي آي اي فمن أراد منكم أن تسكله أمه أو ييتم أولاده أو يرمل زوجته فليلحقه إلى مطار الظهران. في اليوم الثاني أرسل وراءه: يا شيخ تميم، ولو تتحدى الدولة ترمل أولادنا ترمل نسائنا وتيتم أولادنا؟ قال لهم: لا، أنا بقصد الشيوعيين ما بقصدكم. فقال له: روح، الله لا يردك. قال له هذا مين المسؤول الأمني: روح يا شيخ تميم، الله لا يردك حتى نتريح منك. قال له: الله لا يردني إن شاء الله، ربنا يستجيب دعوتك وروح شهيد. المهم جاء الشيخ تميم إلى أفغانستان، ودخل في داخل أفغانستان، جاء سلم للشيخ سياف ودخل على جاج وهو ينكت، يعني يقول كانت الطائرات تغير. فالشيخ سياف يقول: خذ الأرض قف، خذ الأرض قف. قال: شافني برتني وبقوم برتني. قال: إلا الشيخ تميم ما يأخذ الأرض لأنه طوله وعرضه واحد. فالمهم رجع الشيخ تميم فلك الأمر متغير. أولا منعوه من خطبة الجمعة، لكن هو يعد العدة لرحلة الثالثة في أفغانستان، رحلتي الثالثة في أفغانستان. قالوا له: يا شيخ تميم بلاش تخطب. لكن الرحلة الثالثة أين يسجلها؟ وضع الشريط قدامه والمسجل ووقف: سأحدثكم أيها الناس في بيته عن رحلة الثالثة إلى أفغانستان. وسجل الشريط في البيت وأعطاه لدور النشر، وبدأ ينتشر الشريط الثالث، الرحلة الثالثة للشيخ تميم في أفغانستان. ثم بعد ذلك تغيرت، سحبوا منه البيت ويعني اشتدت بينهم، ثم بعد ذلك يعني أخيرا جاء أمر بإنهاء عمله، ثم أمر أن يغادر. وقال لهم: أولادي في المدرسة. قالوا: طيب، ينهي أولادك المدرسة وبعد ذلك تسير آمنا مطمئنا من البلد. وما يعني عادة عندما يسفرون الإنسان يختمون على جوازه مسفر من البلد، مسفر من البلد، بحيث لا يسمح له الدخول بعد ذلك. لكن الشيخ تميم ما ختموا له هذا وبقي يسمح له بالدخول إلى السعودية. وخرج الشيخ تميم، أين يذهب؟ إلى قطر. فقال له أهل قطر: تفضل عندنا حتى نحن نحتضنك ونؤويك. فذهب إلى قطر وبدأ أهل قطر يلتفون حوله. ثم جاء هنا الشيخ تميم وأراد أن يجاهد، أراد أن يتفرغ للجهاد. من أين له كفالة أهله؟ فجزى الله الخير الأخ أبا عبد الله أسامة، قال له: أنا أتكفل لك بأسرتك وتعال رابط معنا. كان أبو عبد الله بدأ في المأسدة، عامل المأسدة في جاج. والله يا إخوان، إني كلما تذكرت تلك الأيام يعني يكبر في عيني الشيخ تميم. كان مرابطا مع هؤلاء الشباب الصغار وهم في عمر أولاده، وأحيانا يكون أميره شاب صغير. مرة كان سيف الدين المغربي هذا أميره، ومرة كان عبد الرحمن تبع الهاون. ومع ذلك تجد الشيخ تميم بين هذه الثلوج صابرا محتسبا مطيعا. يوم من الأيام أبو عبد الله يريد أن يذهب إلى السعودية، فبحث من يضعه مكانه لك أبو هاجر، كان يصلي فيه منا في جاج. فقال له: يا أبا هاجر، أنت الأمير ورائي. فالشيخ تميم قال له: يا أبو هاجر، نريد أن نهجم على مركز من المراكز. ما زال يفتي الله أبا هاجر بين الحبل والغارب حتى أقنع أبا هاجر أنه لابد من غزوة في سبيل الله قبل أن يرجع أبو عبد الله. المهم أعدوا العدة، حملوا اللاسلكي، نزل الشيخ تميم وفلان وفلان وفلان، وصلوا نص الطريق إلى البوسطة، كانت البوسطات التي تحت مالي قريبة من أم القرون. في نص الطريق وصل أبو عبد الله، قال له أين الشيخ تميم؟ أين؟ قالوا له نزل عملية. قال له أرجع. اتصل باللاسلكي أبو هاجر، قال أبو عبد الله يأمركم بالرجوع. قال الشيخ تميم أنا لن أرجع. يا شيخ تميم؟ قال ما لا فائدة. والشيخ تميم يعني إذا فتح العدو عليهم النيران كيف بده يهرب؟ نزلوا إلى أسفل الجبل، وفعلا بإمكانهم أن يأسروه. الآن شباب صغار حوله لو استطعتم مثل الغزلان يقفزوا ويصعدوا الجبل ويتسلكوا. الشيخ تميم يعني ما شاء الله عنه. قال لكم يقول لكم أبو عبد الله ارجع؟ قال لن أرجع. شيخ تميم مسك اللاسلكي شيخ أبو عبد الله، قال له يا شيخ تميم ارجع وإلا أنت آثم، أنا أميرك ارجع. شيخ تميم سمع أنت آثم وأنا أميرك، رجع شيخ تميم وأقسم أن لا يأكل ولا يشرب حتى يقوم بعملية. وقع الشيخ أبو عبد الله بين نارين، إنه يريد الشيخ تميم عملية وهو غير موافق، وأقسم أن لا يأكل ولا يشرب. فمكث يوم يومين، اليوم الثالث بلا طعام ولا شراب، وضعف الشيخ تميم. الشيخ أبو عبد الله اضطر إنه يدبر له عملية من الحيط حتى يبر بيمينه. وذهبوا على قمة قريبة من البوسطة ورموا بالهاون ورموا بالرشاشات، فبر بقسمه. ثم رجع الشيخ تميم، وجاء 19 شعبان سنة 1407. 19 شعبان أول عملية عربية رتب لها أبو عبد الله كعرب. قال الشيخ تميم أنا أريد أن أشترك فيها. قال أنت يا شيخ تميم خليك هنا على اللاسلكي، خليك على الهاون. كان هو وعبد الرحمن هذا على الهاون فوق. قال لهم طيب خلاص أنا على الهاون. والله لا أذكر يعني لا أنسى ذلك المنظر. شيخ تميم رقيق القلب جدا جدا، وبدأ الشباب يمرون علي يودعهم ويحتضنهم، ولا يمر شاب إلا ويبكي الشيخ تميم عند وداعه. ونزل الإخوة العرب على أساس أن يفتحوا مركزا أو مركزين من المراكز العدو، وكتب الله غير ذلك. واستشهد أحمد الزهراني في تلك الغزوة أو في تلك الوقعة، كان ذلك في 19 شعبان سنة 1407. ثم جاء رمضان وهجمت القوة في 26 رمضان 1407. الشيخ تميم مع أبو عبد الله في المأسنة، الطيران يقصف أياما متوالية، الصواريخ، الدبابات، الهاون إلى آخره. شيخ تميم يوم 30 رمضان وأمر أبو عبد الله الشباب أن يفطروا. شيخ تميم رفض أن يفطر. قال الشيخ تميم أنا في الخط الأول، خط النار الأول. قدم الكوماندز الروسي، كانت حملة شديدة لأن الجنرالات الروس تحدوا غورباتشوف، يعني هم راهنوا غورباتشوف. غورباتشوف قال لهم تنسحبون من أفغانستان، قالوا إن سحبتنا بهذه الطريقة الذليلة المهينة لن نعود في يدك تلك العصا السحرية التي تهزها في وجه حلف الأطلسي. قال ماذا تريدون للجنرالات الروس؟ قالوا أعطينا فرصة هذا الصيف حتى نضرب الحدود ونغلقها، ثم بعد ذلك نخنق الجهاد في داخل أفغانستان. قال معكم إلى نهاية الصيف. وهجموا هذا الهجوم الكاسح في وقت واحد ننقرهار، قندهار، باكتيا، لهيجاجي، وكانت المأسدة أول عملية يريدون إزالة المأسدة. وبدأ الكوماندوز الروسي يتقدمون. هذا يوم 30 رمضان. شيخ تميم قال أنا أريد أن أكون في خط النار الأول. قال له أبو عبد الله لا، أنت تكون عند اللاسلكي مع أبي محمود السوري. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. جلس على باب غرفة اللاسلكي، غرفة اللاسلكي تحت الأرض. هو جلس تحت الشجرة التي باب غرفة اللاسلكي فوق الأرض، وبدأ يقرأ القرآن. والقصف كالمطر، القذائف، الطائرات، الهاون، الصواريخ من كل جهة. والشيخ تميم يقول اللهم شهادة في سبيلك في 30 رمضان، اللهم لا تحرمنا من الشهادة في آخر يوم من رمضان. تمر الرصاص، هو يحدثني من أمام أنفي، من أمام أذني، وزز أقول هسه بتيجي شهادي. كل ما أمر على ذكر الجنة أعيد الآية مرة ثنتين ثلاث لعل الرصاصة تيجي مع ذكر الجنة. قال خلصت أربع أجزاء، خمس أجزاء، وأنا البراكين تتفجر من تحتنا ومن فوقنا، الدنيا كلها ملتهبة. يعني هجوم ما شهدت له جاجي مثيلا من قبل. قال لما ختمت خمس أجزاء بالتالي قلت يا رب ما في شهادي، طب جرح على الأقل يا رب، جرح يا رب. قال السادس، السابع، أربع ساعات متواصلة الشجرة بدأت تتقصف أغصانها وتنزل علي، بدأ لحاؤها الذي الجذع يتقشر. فالمهم الآن تأتي الرصاصة بعد قليل. قال ما في شهادة. السابع، مع أن السابع كان أغارت الطائرة وقصفت، ألقت قذائف كبيرة واهتزت الغرفة من تحت الأرض وتنزل عليها التراب. نزل أبو محمود باللغة السورية، طلع من الغرفة، غرفة اللاسلكي التي تحت الأرض، يا شيخ تميم مشان الله بلغة السورية، باللهجة السورية، اتق الله يا شيخ تميم، انزل يا شيخ تميم، حرام عليك يا شيخ تميم. قال له شهادي، شهادي يا أبو محمود. دخل الشيخ تميم، دخل الشيخ تميم حزينا أنه لم يرزق الشهادة. ها بعد قليل جاء أبو عبد الله ووجد أن الشباب سيقتلون، مطر يعني رصاص مثل المطر، 30 رمضان. وأذكر يعني يومها عطشت عطشا ما عطشت في حياتي مثل ذلك العطش، حر. وأنا خرجت من بيشاور من هنا، وصلتهم هناك العصر، وتجمع الشباب في الغرفة في السيارة يريدون الانسحاب. يا شيخ تميم، قال له نعم، قال له انسحاب، نرجع إلى الخط. قال له نترك المأسدة، وبدأ يشد بلحيته ويصيح ويبكي، نترك المأسدة بعد أن صنعناها، بعد أن مكثنا 16 فيها، بعد أن تعبنا فيها. قال صار يصيح، والله يا أبو عبد الله، قال ظننت أنه أصيب بمس، يعني ظننت أن الشيخ تميم أصيب بمس. صار يشد بلحيته وشعره ويبكي ويصيح. قلت يا شيخ تميم، الشباب في السيارة، إن قتل واحد منهم فأنت آثم، مسؤول عن دمه يوم القيامة. فخرج الشيخ تميم يبكي إلى السيارة وقال له أنا أميرك، أنا أميرك ويجب أن تطيعني. خرج إلى السيارة يبكي ورجع. التقينا به في العرين في بروجة. كان الشيخ تميم، الشيخ سياف، هو الذي يدير المعركة.